يقول كيف نقول بعدم جواز إخراج القيم ونخرج من أي طعام معروض النص على أصناف بعين، لكن مسلم قال صاع من طعام ثم مثل لما هو من الطعام.